وسيبدأ القتل في اليهود من جديد، لأن الذي يريد أن يضحي بنفسه لا يستطيع أحد من البشر أن يوقفه. اليهود يستطيعون أن يضغطوا على من يريد الدنيا، لكن من يريد الآخرة من يستطيع أن يوقفه؟ بخن بخن، ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل هؤلاء فيقتلوني. صيحة عمير بن الحمام رضي الله عنه ما زالت مشتعلة في الأمة، والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يوقفه أحد. فسنستمر على محورين: محور السلام والاستسلام والطبخات التآمرية ستستمر، وستستمر العمليات الاستشهادية من جديد، وسيزداد الضغط اليهودي من جديد، ويزداد الدعم الأمريكي من جديد. كل هذا سيحدث وسيستمر هذا الصراع إلى متى؟ في تقديري إلى 20-30 سنة إلى الأمام سنستمر على هذا الحال، 20-30 سنة. الذين ذاقوا طعم الجهاد والاستشهاد لن يتوقفوا، والمتآمرين الخنع في الأمة كثر كذلك، فلن يتوقفوا. ولن نعطى دولة فلسطينية أبدا أبدا. واهم حالم من يتعلق بسراب دولة فلسطينية على شبر واحد من فلسطين. مستحيل تقوم دولة فلسطينية على شبر من فلسطين. أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه حكم ذاتي مهلهل، هذا أقصى ما يحلمون به. ورغم التلميحات الأمريكية بحق الفلسطينيين في دولة، كل هذا سراب، أراه كما أراكم، لا تنخدعوا بمثل هذا. وسيأتينا المتفلسفون العرب ليقولوا هذا طرح تشنجي وطرح متشدد ومتزمت، وأن لا في أمل في الدولة الفلسطينية، ويمكن المعايشة بسلام، دولتين جارتين تعيشان بسلام. هيهات، والله لو لم يبقى في العرب والمسلمين أحد يرفض وجود إسرائيل فسأبقى أنا أرفض وجود إسرائيل. لن نرضى بدولة للفلسطينيين تجاورها دولة إسرائيل، لن نرضى. رسالة للعرب ولأمريكا ولليهود: لن نرضى إلا بفلسطين كاملة من البحر إلى النهر، لن نرضى. هذا هو موقف الشارع العربي، لن نرضى بدولة نشاز في قلب الأمة، لن نرضى. لن نرضى بأرض فلسطين الوقف الإسلامي أن ينجسها حكم يهودي إسرائيلي، لن نرضى. هذا هو الموقف العربي، هذا موقف الجيل القادم، جيل النصر. هذا موقف واحد عند الشعب العربي. فيه ناس خنع ضعفوا واستسلموا، لكن والله لو جرى استفتاء في الأمة لرأوا أن هذا هو موقف الأمة اليوم. فما دام هذا موقف الأمة، مهما حاول الحكام ومهما حاولت السياسة العالمية، إذا الشعب وقف وقفته لن يستطيع أحد أن يغير هذه الوقفة. وهذا هو الموقف العربي الشعبي، وهي رسالة قوية للعالم كله. فإذا الصراع في ظني سيستمر إلى متى؟ إلى زوال إسرائيل. وقد درست وحللت التاريخ، وغدا سأحدثكم إن شاء الله عن الإسلام ومنحنى التاريخ. حركة التاريخ واضحة في الشعوب والأمم، وحسب حركة التاريخ التي سأشرحها لكم غدا، في تقديري وتحليلي عمر إسرائيل 20-30 سنة كحد أقصى، وتزول ولا تبقى دولة لليهود. أما عندهم ففي كتبهم المقدسة أنه تقوم دولة ليهود في آخر الزمان، تستمر 76 سنة، ثم يذبح اليهود ذبحا ويخرجون من فلسطين. هذا في كتبهم، أما في نبوءاتنا فكلكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: والله لا تقوم الساعة حتى تقاتلون يهود، أنتم شرقي النهر وهم غربيه. يقول الصحابي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي نهر؟ قال: نهر الأردن. يقول الصحابي رضي الله عنه: ووالله ما كنت أعلم أن في الأرض نهر يسمى الأردن. شوفوا النبوءة منذ ذلك الوقت، وهذه فيها إشارة ألا أن ما في دولة فلسطينية، أنسوا، أنتم شرقي النهر وهم غربيه، فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتل. هذا سيحدث، لم يحدث بعد، بعض الناس الآن في الإنترنت وكذا قالوا صار، لا بعد، لكنه سيحدث. ونبوءة أخرى آيات سورة الإسراء في الحديث كيف أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا. رجعت إلى كتب التفسير فلم أقتنع بتفسير من كل التفاسير التي ذكرت، واسمحوا لي أن أشارككم بتفسيري لهذه الآيات فيما يختلف عنهم، وسأخبركم لماذا أختلف عنهم. المفسرون يشيرون إلى أن المرتين، بعضهم يقول كلتا المرتين حدثتا، وبعضهم يقول الأولى حدثت والثانية ستحدث، وأما أنا فأقول نحن نعيش في المرة الأولى، لم تحدث لا الأولى ولا الثانية. واسمحوا لي أقول لكم لماذا. المؤرخون يكادون يجمعون على الإشارة إلى بخت نصر البابلي في احتلاله للقدس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتحه للقدس. أما الأول فالآية تشير إلى إشارتين. الإشارة الأولى: عباداً لنا، يعني ناس مؤمنين، وبخت نصر ما كان على الإيمان. والإشارة الثانية تشير إلى أن الصراع سيتكرر بين هؤلاء العباد وبين اليهود. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وهذا لم يحدث لبخت نصر ولأكثر من 1000 وكذا سنة ما حدث شيء، فكيف كرر عادت الكرة لهم؟ ما عادت الكرة. فالآية لا تنطبق على بخت نصر من هذين الوجهين، لا هو مؤمن ولم ترجع له الكرة عليهم، فكيف يفسر ببخت نصر؟ وأما الذين قالوا عمر بن الخطاب فقد ضيعوا الطريق، فعمر رضي الله عنه حين دخل القدس لم يكن فيها يهودي واحد، هو دخل على نصارى، بل أن شرط الاتفاقية التي تسمى العهدة العمرية بين نصارى القدس وعمر بن الخطاب في تسليم القدس ألا يصلح بدخول يهودي، لأنهم كانوا أصلاً مانعين اليهود من الدخول، في قصة طويلة شرحتها في السيرة، سيرة القدس وفلسطين. فكيف يقال عمر بن الخطاب دخل عليهم وهو لم يدخل على بني إسرائيل أصلاً؟ بني إسرائيل هم اليهود، دخل على نصارى، النصارى ما يسمون بني إسرائيل، فكيف يفسر عمر بن الخطاب هذا تفسير بالمرة مخالف للواقع والتاريخ؟ في ظني أن نحن نعيش المرة الأولى، قد أفسدوا في الأرض وعلوا علوا كبيرا حتى صار شارون ما يلتفت لبوش. الذي حدث في فلسطين وفي جنين، حدثوني بالله عليكم لو حدث في أي مكان في الأرض، في أي مكان في الأرض، ماذا كانت ستفعل أمريكا ولا أوروبا؟ هل كانوا سيقفوا مكتوفي الأيدي كما وقفوا؟ ألم يمسحوا أفغانستان مسحا ويمسحوا العراق مسحا؟ لكن بسبب العلو الكبير الذي وصل إليه اليهود ما حد يلمسهم. لكن سيأتي عباد لله، ليسوا عباد للقومية، ليسوا عباد للاشتراكية، ليسوا عباد لأمريكا، عباد لله أولي بأس شديد. هؤلاء هم الذين سيحررون فلسطين، هؤلاء هم الذين سيخرجون يهود. وفي تحليلي أن هذا لن يكون آخر الصراع، سنخرجهم من فلسطين أو من القدس على الأقل، فسيلجؤون للعالم ويمدهم أهلهم وأمددناكم بأموال وبنين، أموال من كل العالم وبنين، اليهود من كل العالم سيتكاتفون معهم، وجعلناكم أكثر نفيرا، فستدعمهم الدول العالمية ويخرجوننا من القدس، ثم نرجع مرة أخرى فندخل عليهم القدس مرة أخرى وليدخلوا المسجد. شوفوا الآية صريحة، وين أخت نصر؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الحديث عن من؟ عن عباد الله المؤمنين. أخت نصر لو افترضنا أنه مؤمن دخل مرة واحدة، ما دخل مرتين، فكيف تفسر بهذا التفسير؟ حدثوني، كيف تغيب هذه الأمور الواضحة عن المفسرين؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. كل ما بناه يهود سيهدم ويتبر تتبيرا، وتكون نهاية يهود في فلسطين وليست نهايتهم في العالم، سيبقون في العالم وفي نهاية الزمان كما في أحاديث الدجال، فيتبعه من يهود أصفهان، وهم من يهود فلسطين، من يهود أصفهان 70,000. إذن سيبقى يهود إلى آخر الزمان. لكن سبحان الله، كلما قرأت آيات الإسراء ازددت إيمانا واطمئنانا أن هذا هو ما نعيشه اليوم. يا إخواني، الحديث عن إفساد يهود، عن علو يهود في الأرض مرتين، عن الصراع، نحن ندخل وهم يدخلون، أين المسجد؟ أي مسجد؟ الحديث عن أي مسجد؟ مسجد الأقصى، الحديث عن المسجد الأقصى. فالآيات صريحة وواضحة، والتفسير لعله أقرب إلى ما نحن فيه. الصراع الرئيسي على فلسطين يدور حول الصراع على القدس بالذات، حيث هي المكان المقدس عند المسلمين وعند النصارى وعند اليهود. فرأينا كيف أن اليهود احتلوا القدس في النكسة الكبرى التي مرت بالأمة في عام 67، وكيف أنهم منذ ذلك الوقت بدأ مخططهم في تهويد القدس. ومن المهم أن يعرف أجيال المسلمين هذا المخطط، فأحببت أن أعطيكم نبذة عن وضع القدس اليوم عندما صارت تحت الاحتلال الصهيوني. كانت القدس في عام 67 6 كيلومتر مربع فقط، وتوسعت إلى 23 كيلومتر مربع في عام 90 في استمرار لهذا المخطط الذي يتوسع باستمرار، والمخطط اليهودي المعلن أن تكون مساحة القدس الكبرى 840 كيلومتر مربع، أي ما يساوي 15% من مساحة الضفة. طبعا عمليات السلام المتتالية كلها تحاول أن تحل مشكلة القدس، ويهود دوما يرفضون أي تحديد لوضع القدس، خاصة وأنهم قد أعلنوا أن القدس بكاملها، وليست فقط القدس الحالية وإنما القدس الكبرى، هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد، ولا تقبل النقاش ولا تقبل المفاوضات. فلا أدري أي أحلام يعيش فيها أولئك الذين يتعلقون بآمال السلام الخائبة. لن يتنازل اليهود عن القدس، لن يتفاوضوا على القدس. لا يمكن أن تشمل عملية السلام أي تنازل يهودي عن القدس، هذه أحلام. عندما يصرح رئيس السلطة الفلسطينية أنه ستقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس، هو يحلم. لن ترجع القدس إلا بالقوة. اليهود أنشأوا 11 حي سكني في طود حول القدس، يسكن فيها 190,000 يهودي، ثم هذا في المدينة القديمة، ثم الآن ينشئون طوق آخر أكملوا منه 17 مستعمرة ليعزلوا القدس عن محيطها العربي والإسلامي في ترتيب مخطط للقدس الكبرى التي أشرنا إليها. وصل عدد سكان القدس اليوم إلى 650,000، من بينهم 450,000 يهودي، بينما كانت القدس كلها عربية وإسلامية. وما زالوا دعاة السلام يحلمون بالقدس. ألم يعلموا أن مساحة القدس قد توزعت اليوم كالتالي؟ 86% من القدس اليوم موزعة على يهود، والعرب لهم فقط 4%، و10% من مساحة القدس ملك الدولة اليهودية من أجل المشاريع اليهودية المستقبلية. ومن أول ما فعله يهود عندما احتلوا القدس سنة 67 أن أزالوا حي المغاربة الملاصق للحائط الغربي للمسجد الأقصى، حائط البراق الذي عنده ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في رحلته العظيمة في الإسراء والمعراج، والذي يسميه اليهود حائط المبكى، وهو من أعظم مقدساتهم التي يدعونها. فهذا الحي، حي المغاربة الذي كان يسكن فيه المغاربة، أزيل بالكامل وتحول إلى ساحة عبادة. ألم يعلم دعاة السلام أن الحفريات مستمرة ومكثفة وبسرية، ويعلن عنها من حين إلى آخر للبحث عن أي دليل للهيكل تحت الأقصى، وخاصة من الجهة الغربية للأقصى؟ لكن حتى الآن كل ما وجدوه يعزز الهوية العربية والإسلامية للأقصى. منذ احتلوا القدس وهم يعملون على إلغاء الأقصى وإقامة هيكلهم المزعوم، منذ 67 احتلال الأقصى إلى عام 90، عدد الاعتداءات على الأقصى وصلت إلى 40 اعتداء. ومنذ بدأت عملية السلام بعد أوسلو منذ 93 إلى 98 صارت عدد حالات الاعتداء 72 حالة اعتداء. فأين السلام؟ والكل ينادي بالسلام، والكل ينادي بالشرعية الدولية. صدرت قرارات دولية تاريخية في أعوام 67 و80، صدرت قرارات منها القرار الشهير في 30/1 سنة 80 بموافقة 14 عضو من مجلس الأمن ضد لا شيء، وامتنعت دولة واحدة فقط هي أمريكا بإعلان بطلان جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتهويد القدس، ولكن لم تنفذ هذه القرارات جميعها لاعتداء اليهود ولعدم التزامهم ولعدم وجود أي آلية لإلزام اليهود، بينما غير اليهود ليبيا والعراق وغيرها ألزمت إلزاما، إلا يهود، إلا إسرائيل لم تلزم. وكل محاولة لإلزام يهود كانت تبوء بالفشل بسبب الفيتو الأمريكي والحماية الأمريكية ليهود. هذا هو وضع القدس اليوم، حتى يعرف دعاة السلام مع من نتعامل وما هو مخططهم، حتى نعرف نحن ألا نتعلق بقشة السلام هذه، وإنما هو خداع يهودي على مدى الزمان. القرآن الكريم الخالد وصف لنا يهود حتى لا يختل توازننا في التعامل مع يهود. لننظر ماذا يقول القرآن عن يهود. يقول الله عز وجل في سورة المائدة في الآية 82: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فبدأ بيهود، بدأ بيهود، هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وهذا أمر مستقر في القرآن الكريم ومستقر على مدى الزمان. هي ليست فترة كانوا فيها أعداء ثم صاروا أحبابا وأصحابا، كلا، بل هم أعداء وهم أذلاء. يقول الله عز وجل في الأعراف 167: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن مهما كانت لهم فترات قوة ونهضة، لكن هذا لا يستمر، وسيرجعون إلى الذل وسيسامون سوء العذاب. وإذا كان عندهم شيء من قوة، فقوة الجبان الذي يقاتل من وراء الجدر، كما جاء في الحشر في الآية 14: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سنجد الشواهد على هذا كثيرة، الشواهد على هذا أكثر من أن تحصى. عندما أرادوا أن يدخلوا لبنان كما شرحت لكم، ضربوا لبنان من الجو ومن البر، لكنهم خشوا أن يواجهوا حزب الله بالقوات برية، لأن كان في مقاومة جادة. لا يهاجمون إلا عندما لا يواجهون بمقاومة جادة. اليوم طفل فلسطيني بحجر يرهب دبابة، هكذا وضعهم. وسنرى كيف أننا نحسبهم أمة واحدة متماسكة، بينما هم أحزاب وجماعات أشكال وألوان كما سنرى بعد قليل. وبين لنا الله عز وجل أنهم قوم لا يؤتمنون، وأنه عندما يتفقون مع أي قوم على اتفاقات فهي اتفاقات ينقضها الآخرون. يقول الله عز وجل في البقرة في الآية 100: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يعلمون. وبين لنا الله عز وجل أنهم أمة تغلغل فيها الفساد والإفساد. يقول الله عز وجل في المائدة 64: ويسعون في الأرض فسادا فطبيعتهم مفسدة. وهذه الطبيعة ليست لفترة مضت، وإنما طبيعة مستمرة، والآية بصيغة المضارع ويسعون وليس وسعوا، ويسعون في الأرض فسادا. وسنرى من عقائدهم عقيدة الإفساد في الأرض، سترون هذا بالأدلة بعد قليل. طبيعتهم أنهم منحرفين، طبيعتهم الكذب والسماع للكذب، طبيعتهم تحريف آيات الله وقوانين الله عز وجل، حتى القوانين التي هي لهم حرفوها. يقول الله عز وجل: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. يفعلون هذا وهم يدعون أنهم أبناء الله. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود نحن أبناء الله، حاشا الله عما يقولون، وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. كيف يكونون أبناء الله وأحباؤه بينما هم ملعونون على ألسنة أنبيائهم؟ يقول الله عز وجل في المائدة 78: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وكلاهما من أنبياء بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كيف يكونون أبناء الله وأحباء الله وهم يسبون الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل في آل عمران 181: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، حاشا الله عز وجل عما يقولون. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم في عقائدهم يصفون الله عز وجل بالبخل في كتابهم المقدس كما يدعون. يقول الله عز وجل وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أي لعنة تنصب عليهم عندما يسبون الله عز وجل وهم يعبدونه؟ كيف يقولون عن إلههم هذا؟ هم لا يتكلمون عن إله قوم آخرين، هم يتكلمون عن الإله الذي يعبدونه. وعقيدتهم في الله عجيبة كما سأذكر لكم من التوراة والتلمود. وعقيدتهم في الناس